28، لا 29، هما 29 حرف، بس الالف ما ينفعش يخش في الموضوع دوت، لان الالف عمره الالف لا يكون الا ساكن، ما ينفعش يجي بعد نون ساكنه او تنوين ساكن، ما ينفعش. فعشان كده هنشيل الالف، ويفضل عندنا كام؟ 28 حرف. 28 حرف قلنا كده، بعد كده 13 اللي احنا قلناهم، يتفضل معايا 15 حرف. ال 15 حرف دول فيهم ايه؟ اخفاء. اخفاء يعني ايه؟ بخفي النون الساكنه او التنوين عند حرف من حروف الاخفاء ديت. طب ايه الحروف دي عشان اعرفها؟ جمعهم الامام الجمزوري في قوله: في 5 من بعد عشر رمزها، في كلمي هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقن في تقن ضع ظالما. طيب نجيب مثال بس كده، بلاش الحروف دي كلها وبلاش اللي انت قلته ده كله، هنجيب مثلا ايه حرف مثلا زي الشين مثلا. من شري، من شري، او الشين دي من الحروف دي، او من الحروف ال 15 دول اللي فاضلين، ما احنا ما عدا بقى اللي احنا قلناهم ال 13، كل الحروف اللي بعد كده دي فيها اخفاء. اقولها ازاي بقى الاخفاء؟ اقول من شري. وناخد بالنا من حاجه، ان انا عندي الاخفاء بيتبع حركه، بيتبع تفخيم وترقيق ما بعده. ازاي؟ يعني لو بعد النون الساكنه او التنوين حرف مفخم، الغنه تفخم. زي ايه؟ من طيبات مع الطاء، ما اقولش من طيبات، ما ينفعش. الغنه تتبع ما ايه؟ ما بعدها. وفي قول جميل جدا لأحد العلماء يقول: وتتبع ما قبلها الألف، والعكس في الغنة ألف أو عرف. يعني الألف يتبع ما قبله في التفخيم والترقيق، إذا كان قبله مفخم يفخم، قبله مرقق يرقق. الغنة العكس، إذا كان قبلها مفخم تفخم، إذا كان بعدها، يعني الألف ما قبله والغنة أو النون ما بعدها. وتتبع ما قبلها الألف، والعكس في الغنة ألف. يبقى الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. خلاص عرفنا. انا كنت عايز اقول ده بس عشان نحقق الهيئات. ما ينفعش ان انا اقول ينفقون، هي انا داخل على فاء ولا داخل على حرف مرقق ولا حرف مفخم؟ انا داخل على فاء مرققه، يبقى ينفقون، ما اقولش وده شائع ومنتشر. يبقى الغنه لابد ان انا ايه؟ تتبع ما بعدها، اذا كان بعدها مفخم بفخم الغنه، اذا كان بعدها مرقق برقق الغنه. يبقى احنا بشكل سريع قلنا احكام النون الساكنه والتنوين عشان ناخد بالنا من تطبيق الكلام ده كله. يبقى عندي النون اذا شددت باخد ايه؟ باخد زمن حركتين. واللي بيقاس بالحركات في التشديد الميم والنون فقط. ما عنديش حرف تاني يقاس بالايه؟ بالحركات. الميم والنون فقط، واحنا معانا حرف النون النهارده. طيب النون اخطاها ايه؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أول خطأ بيقابلني هو عدم تمكين التوسط وتحريك النون. طب نقول الخطأ خطأ، طيب ما تلخبطناش. عدم تمكين التوسط، أقول أنعمت، هي أنعمت ولا أنعمت؟ أنعمت. شفت أنا قلتها إزاي؟ يبقى لازم ما أقولش، ما أزودش الزمن شوية. كتير من إخواننا الأداء بتاعه بيبقى غالب شوية والحماس بتاخده في القراءة، وعايز يعمل أداء يقول إيه؟ صراط الذين أنعم أنعم أن، رايح فين يا عم؟ ما ينفعش كده. لا، نخلي الزمن أقل من كده. أنعمت أنعمت. طب الخطأ التاني اللي احنا قلنا عليه هو تحريك النون، بنسمع كتير قوي وده في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت، أنا مش أنا يا شيخ، هي أن. هتحرك، هتزود حركة مش موجودة في القرآن. وإحنا متفقين إن شعرنا في البرنامج وزن الحروف، زين الحرف لا تخرج عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وشعرنا الثاني هو القرآن منزه عن الزيادة والنقصان وعن التبديل وعن التحريف. يبقى نحذر وناخد بالنا من تحريك النون إذا سكنت وما كانش بعدها، جه بعدها حرف من حروف الإظهار، لأنها النون تظهر عند حروف 6 بس. إحنا لسه قايلينها دلوقتي بقى: همزة هاء عين حاء غين خاء. أما أقول من آمن، ما اقولش من آمن، من آمن، من آمن، لا ما تنفعش، هي من آمن، من آمن، من آمن بس. ينهون، ينأون، ما اقولش ينهون، ينأون، ينأون، دي ما تنفعش في القرآن. لازم اسكن النون عشان ما تتحركش مني. واحنا قلنا قبل كده مرارا ناخد بالنا من تحريك الساكن، في ناس عندهم مزاج في تحريك الساكن. طيب ايه الاخطاء التانية تقابلني؟ إذا شددت النون وجي قبليها همزة أو أي حرف تاني، ناخد بالنا من توليد حرف من حركة الإيه؟ ما قبل النون الإيه؟ المشددة. ليه اللخبطه دي بتلخبطنا ليه يا شيخ؟ انا مش بلخبطك ولا حاجه، خد بالك. اما اقول ان الذين، انا عملت ايه؟ جيت عند كسره الهمزه وولدت منها حرف مد، ضغطت عليها ليه؟ عشان بستعد للنون المشدده. الشيخ عثمان سليمان مراد في متن سلسبيل الشافي في باب النون والميم المشددات قال في اخر البيت: واحذر لما قبلهما ان تمدده. خد بالك ما تمدش حركه ما قبل الميم او النون المشدده. طيب ايه تاني؟ لا خد بالك كمان من حاجه تانيه، في كل احكام النون الساكنه من حالات اخفاء او اقلاب او ادغام ناخد بالنا من توليد حرف مد من حركه ما قبلها، لان لازم يكون قبلها متحرك، لان دي نون ساكنه قبلها لازم يكون متحرك. طيب زي ايه؟ ينفقون. انا جبت واو ولا لا؟ هي ينفقون ولا ينفقون؟ الزمن عندي في الغنه يا اخي يا اختي، خدي بالك الزمن في الغنه مش في حركه ما قبلها. كل ده انا بعمله ليه؟ بعمله استعدادا لنطق النون. بستعد لنطق النون بايه؟ بحرف مد. يا اخي تتحمل مسؤوليه زياده حرف القران؟ حرف مد في القران مش موجود. ما احنا في اول حلقه لو تفتكروا حضراتكم قلنا ان حروف المد والحركات بيخرجوا بمخرج واحد، لو ضغطت على الحركه كسره او فتحه او ضمه بولد على طول حرف مد. يبقى ناخد بالنا ونحذر من هذا الامر. يبقى ناخد بالنا اذا شددت النون من توليد حرف مد قبلها. طب ايه تاني؟ ناخد بالنا اذا تكررت النون، يعني جت نونات ورا بعضيها، ناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا اننا ما نجريش بيهم ونجيبهم كانهم نون واحده، او نختلس من الحركات بتاعتهم. زي ايه؟ من بيننا، نينا، ما اقولش من بيننا، بيننا، نينا، نينا، نينا. ليه يا اخي؟ ادي كل حرف حقه، مستعجل ليه؟ لازم نبين حرف، نفصل الحروف عن بعضها، كل حرف لازم يبان فصله عن اللي قبله. طب لو جت مشدده وجه بعديها نون متحركه، ده بيجي؟ اه بيجي في القران. ناخد بالنا من ايه؟ لازم ابين ثلاث نونات، نون مشدده بقف عليها بحركتين، وبعد كده نون متحركه. زي ايه؟ ولا تعلمن نبأه، ولا تعلمن نبأه، ما اقولش ولا تعلمن نبأه، ما تجريش. يعني انت ما صدقت اتخلصت من الغنه وتجري على النون المتحركه؟ كل حاجه لها مقدار. طب حد يسالني زمن الحركه قد ايه؟ يعني النون المتحركه بفتح زمنها قد ايه؟ احنا قلنا في اول حلقه مقدارها حركه واحده. يعني ايه؟ نا دي حركه، اه دي حركه. طب لو زودتها شويه هتبقى ايه؟ نا، اه دخلت في مد. ني بس ما زدتش عن كده. طب لو زودتها تبقى ني ولت ياء. نو، طب لو زودتها عن كده تبقى نو. طب الاختلاس يعني ايه؟ انك تجري بقى اكثر اسرع من كده. اقول ايه؟ نا، ني، نو. ايه يا عم؟ لا، كل حاجه ليها ايه؟ ميزان. وزن الحروف مهم جدا، وزن الحركات، لان دي ازمنه. وزن الازمنه مهم جدا في القران، وده اللي بيعمل النغمه الجميله للقران. ليس منا من لم يتغنى بالقران. التغني اظبط بس حضرتك كده الغنن والمدود والحركات، كل حاجه تاخد زمانها مظبوطه، وشوف بتتغنى بالقران ولا لا. صح؟ ناخد بالنا. طيب ايه تاني بيقابلني؟ اذا سكنت النون وجه بعديها همزه، او التنوين، او جالي تنوين وجه بعديها همزه، اخد بالي من ايه؟ لو جريت هعمل حاجه موجوده عند الامام ورش. ايه هي؟ نقل الحركه. اذا جه بعديها همزه، اه لان النون ساكنه والتنوين عند الامام ورش، لما بيجي بقى اي حرف ساكن قبل الهمزه بينقل حركه ايه؟ حركه الهمزه عليه. والاسهل مع النون، نقول كده عجبا ان اوحينا. كتير من الناس بيقول ايه؟ عجبا ان اوحينا، عجبا ان اوحينا، عجبا ان اوحينا، عجبا ان اوحينا، عجبا ان، يسقط الهمزه ويحرك وينقل حركه الهمزه على النون اللي بعديها اللي قبليها. ناخد بالنا عشان ما نبقاش دخلنا كمان في مصيبه تانية. سامحوني في كلمه مصيبه ديت، انا بقولها كتير لان انا يعني انا ارى، مع اني ماليش راي، لكن يعني انا شايف ان اي خطا في القران ده من قبيل المصيبه. ما ينفعش ان انا اقول عليه ده خطا عادي وبتاع. ليه؟ نتحرى. تحرى يا اخي، تحرى يا اختي، تحروا نطق الحروف بشكل صحيح. انتوا مستعجلين ليه؟ اشمعنا في القران بنجري؟ عايزين اللي عايز يحفظ يحفظ وخلاص. انا اعرف حفظ القران ما بيعرفوش يقراوا القران قراءه صحيحه، بيقعوا في اخطاء ابدال حركات وابدال حروف. يبقى ده حفظ؟ ينفعهم الحفظ ده؟ لا، مهم قوي ان احنا ناخد بالنا ونحذر من زيادة الحركات أو من زيادة الأزمنة كانت بتاعت المدود أو من إبدال حروف في القرآن. أنا كده خلصت الكلام على النون. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، حرف مهم، وهو حرف الراء، لأننا هنتكلم في الراء عن، خليها مفاجأة. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.